بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. والشاهد في هذا الحديث الذي أورده من أجله المصنف رحمه الله ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما أحب شيئا من الأعمال فتركه شفقة ورحمة كراهية أن يفرض على الناس، وذلك كقيام الليل جماعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من رمضان فأتم به رجال فصلوا معه، ثم بعد ذلك لما كانت الليلة الثالثة تسامعوا فصلى خلفه رجال، ثم في الليلة الثالثة اجتمعوا أو في الرابعة لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، ثم طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وأخبرهم أن الذي منعه من ذلك هو كراهية أن يفرض عليهم. وهذا بطبيعة الحال في زمن التشريع وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون قد أمن، يعني من أن يفرض على الناس، لأن التشريع قد اكتمل. ولهذا جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه. وأصل هذا العمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه لعذر، ثم بعد ذلك أعاده عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ينبغي أن يفرق في هذا المقام بين أمرين، بين هذا الحديث وما شابهه مما يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وبين ما ورد من النصوص العامة والخاصة التي تحث على العمل الصالح. فالحث على العمل الصالح أمر لا شك أنه مقرر وواقع كثيرا في الشريعة في نصوص الكتاب والسنة، وقد جاء الثناء على السابقين بالخيرات وحث الناس على المسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى، وكما سمعتم في الآية: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى غير ذلك، والنصوص في هذا كثيرة جدا. فالمقصود أن هذا أمر مقرر، ويلحظ معه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهناك تلك العداوة التي وصفها الله تبارك وتعالى وحذر منها ليست العداوة بمعنى البغض والكراهية، وإنما هي عداوة الجالب لها المحبة والشفقة، الجالب لها المحبة والشفقة. وذلك أن الرجل لربما يريد الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعلق ولده بثوبه، وتأخذ امرأته بيده ويقول: إلى من تدعنا، إلى من تتركنا، فيرق لهم فيترك الهجرة. فإذا أراد الحج لربما تعلقوا به، وإذا أراد أن يصوم قالوا من باب الإرفاق والمحبة والشفقة: الصيام يشق عليك، اليوم حار، اليوم النهار طويل في الصيف، وما أشبه هذا. إذا أراد أن يعتمر قالوا: قد اعتمرت، لا نطيق فراقك، أو أنت رجل. إذا كان في أول العمر قالوا: أنت في سن الشباب وأمامك مجال واسع. وإذا كان الإنسان قد رق عظمه وتقدم به السن قالوا له: أنت ضعيف. ولا تطيق ذلك وهذا يشق عليك، فيقعدونه عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون الواحد منهم بذلك بهذا الدافع، دافع المحبة والشفقة، قد فعل به فعل عدوه المبغض. عدوه ماذا يريد منه؟ عدوه يريد أن يقعده. يعني لو أن أحدا من الناس يعادي إنسانا ورآه يريد أن يطلب العلم ويسافر إلى العلماء ويأخذ عنهم العلم وما أشبه ذلك، فإنه يحاول صرفه عن هذا ويفرح إذا صرف عنه. وقد يفعله أقرب الناس إليه بدافع الشفقة والحنو، لا يريد أن يبتعد عنه، لا يريد أن يفارقه، لا يطيق فراقه وما أشبه ذلك. والنتيجة في النهاية النتيجة واحدة: القعود عن العلم، القعود عن معالي الأمور، القعود عن طاعة الله عز وجل. تأتي مواسم الحج، تأتي مواسم الطاعات، ويقعدونه عن هذا كله. فهذا لون، وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم لون آخر. فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.